بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في زكاة السائمة. وكنا قد توقفنا عند الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق، فهذا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة لا في الخير ولا في الرقيق، لا صدقة لا في الخير ولا في الرقيق. قلنا مهما بلغت حجم هذه الأموال عند صاحبها من خير أو رقيق فلا صدقة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا زكاة مفروضة فيما يمتلك الرجل من خير أو من رقيق، إلا كما قال العلماء بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع فلا تجب زكاة بالخير والرقيق. قال البعض أنها لا تجب لا في تجارة ولا في غيرها، ولكن نجد العلماء يقولون لو كان قد اتخذ هذا الخير للتجارة فيجب فيها زكاة التجارة، زكاة عروض التجارة. يبقى أي مال بيتخذ الإنسان بغرض الربحية وبغرض الاتجار يبقى هتفرض عليه زكاة عروض التجارة، تفرض عليه زكاة عروض التجارة. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق، أي لا صدق لا في الخير ولا في الرقيق. يبقى البعض حمل هذا الكلام على ظاهره وقال يبقى لا صدقة مفروضة لا في خير ولا رقيق، سواء كان للملكية أو كان للتجارة، ولكن العلماء يقولون طالما اتخذ ذلك للتجارة يبقى هتفرض عليه عروض التجارة، قلنا عروض التجارة. أما كان قد استعمل ذلك يعني مهما كثر حجم هذا الخيل أو هذا الرقيق عند الرجل، ولكن طالما ليس للتجارة يبقى ليس فيها زكاة. هذا توجيه العلماء لهذا الكلام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك الأمر. قال فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 فيهما 5 دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، يبقى في الرقة ربع العشر، قلنا يبقى ده النصيب المفروض أو المقدار المفروض في زكاة الفضة. وكذلك أيضا هذه رواية كلها رواية مطلقة، قال في الرقة ربع العشر، وبالتالي لم يبين إن كانت هذه الرقة لها يعني نصاب تستحق من خلالها الزكاة عليها ولا في الرقة، لأن في الرقة كأنها بتشمل القليل والكثير، ولكن كما بينا دوما الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من تجميع يعني طرق هذه الروايات التي ترد تحت باب واحد ثم بنستخرج منها بعد ذلك الحكم. في الرقة ربع العشر، قلنا إذا الكلام ظاهره كأن في الرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن ترد الرواية بعد ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أبواب صدقة، يبقى لو كانت أقل من 5 أبواب يبقى ليس فيها صدقة مفروضة. يبقى الرواية العامة دي هتقيد بهذه الرواية الخاصة، يبقى دي هتخصص بها الكلام. يبقى في الرقة إن بلغت ذلك النصاب ربع العشر يبقى يفرض هذا المقدار في الرقة، طالما أن الرقة الفضة وصلت إلى النصاب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد هذا الكلام الصريح وليس في 90 و100 شيء، يبقى لو بلغ عنده 90 و100 و190 من الدراهم نقول ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صار قليلا ليست مفروضة ولكن كانت من باب التصور، وقال في إذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، يبقى 100 درهم، يبقى نقول الزكاة المفروض عليها يبقى ربع العشر يبقى تساوي 5 دراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابن في 40 بنت لبون، قال لا يفرق ابن عن حسابها، لا يفرق ابن عن حسابها، من أعطاه متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابن في 40 بنت لبون، ولا يفرق ابن عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن عاف إن أخذها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. يذكر يقول في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. طبعا بينا قبل ذلك هذه الأنصبة بالنسبة للإبل، قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإبل لو وصلت إلى 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون. يبقى في الأنصبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذكر يبقى في من 25 إلى 35 قل يبقى فيها بنت مقار أو ابن لبون، ذكر إن النبي بنت المقار، فإن زادت واحدة أصبحت 36 يبقى في الحالة ديت هيخلط فيها بنت لبون إلى 45 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون نقول يبقى دي داخلة تبع الجدول، يبقى داخلة تبع هذا النصاب، يبقى كما بينا يبقى هذه أنصبة، أنصبة الإبل، يبقى من 36 إلى 45 يبقى فيها بنت لبون، يبقى نقول والله لو ملك يبقى 40 يبقى فيها بنت لبون، لو ملك أكثر من ذلك طالما لم يتعدى ال 45 يبقى عند ذلك نقول فيها بنت لبون، لو كانت زائدة يبقى من 36 فما زال على ذلك الى 45 يبقى بنت لبون. يبقى هذا الكلام نقول في كل سائمة ابل في 40 بنت لبون يبقى داخله، يعني نقول هذا ليس نصاب جديد ولكن هذا هيدخل تحت الانصبه التي ذكرناها. قال لا يفرق ابل عن حسابها، من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشطر مالي. يذكر هنا ايضا كما تبينا في مسألة التفريق بين الإبل أو نحن نجمع بين الإبل، يبقى لا نجمع بين مفترق ولا أيضا نفرق بين مجتمع خشية الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الكلام كما بينا يوجه إلى الساعي والمالك، نقول للمالك لا تفرق بين مجتمع، ونقول أيضا للمالك لا تجمع بين أو لا تجمع بين مختلف، قلنا خشية الصدقة، يبقى نقول إن الملك ممكن ينظر كده لو يجمع هذا المال المختلف، يبقى قلنا عشان أساسا لما في تجميعه هتقل عليه الصدقة، فعند ذلك يقوم بتجميع هذا المال، قلنا على الرغم إن هو مال ليس بمجموع في العالم، ولكن هو جمعه قلنا حتى تكون الصدقة عليه قليلة، نقول ده بالحسابات كما بينا فيه المرة السابقة، فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق ابن عن حسابها. ثم ذكر ايضا يعني كيف بيخرج الانسان الزكاة وهو طيب النفس، يبقى ده مال، قلنا مال مفروض، هذا مال مفروض على الانسان، يبقى فيه زكاة المال طالما وصل الى النصاب حال عليه الحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الانسان لما بيخرج هذا المال تبرأ الذمة، ولكن نقول ايضا يخرج هذا المال ويحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن الإنسان لو أنفق النفقة الواجبة على أهله ويحتسب هذه النفقة عند ربه يثاب على ذلك، يثاب، قلنا على الرغم أنه حيأثم لو أمسك تلك النفقة، لو أمسك هذه النفقة يأثم، ونقول لو دفع النفقة يبقى اعتبر بها الذمة، أيضا لو كان يحتسب هذا عند ربه سبحانه وتعالى يبقى ثواب حيضاف إلى ميزان حسنات ذلك الإنسان. كذلك في الزكاة نقول ده المصاب مكرور، ملك النصاب حال عليه الحول يبقى فيه مقدار يبقى مفروض في مالي اللي هي الزكاة، فعند ذلك نقول الذمة لا تبرأ إلا بإخراج ذلك المال، إلا بإخراج هذا المال، وإذا لو أمسك المال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه العقوبة يعاقب بها عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا هو الكنز كما بينا وكما فصل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أيضا يعذب فيها عند ربه سبحانه وتعالى لما يفضل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، فإن دفع ذلك تبرع الذمة، لكن نقول لو دفع ذلك وأيضا والنفس كانت طيبة في دفع ذلك المال يؤجر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مستجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذها وسطر مالي. لو إنسان ما عند زكاة يبقى عند ذلك اليمن بيأخذ هذه الزكاة قهرا، يأخذ الزكاة منه قهرا، تبرأ بها الذمة، ولكن عند ذلك نقول لا يساب، لا يساب. يبقى الحاكم مطالب أنه يأخذ ويقوم بجباية تلك الزكاة، ومن أمسك أو منع الزكاة نقول يأخذها قهرا، يأخذها قهرا، تبرأ بها الذمة، لكن عند ذلك لا يساب. يبقى الثواب عشان أنا أخذ بدفع الزكاة، نقول على من يأخذ مثال في إمساكها، فإن دفع الزكاة وكانت النفس بها طيبة يؤجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كل أساسا يعني يبقى كل نفقة بينفقها الإنسان حتى لو كانت واجبة، ونقول إن يحتسب هذا عند ربه سبحانه وتعالى يؤجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما قال ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان تنفق نفقة تحت ثوبها إلا كانت لك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان يبقى مقبل على الطاعات، نقول بنفس طيبة بنفس راضية، يبقى الإنسان بيقبل على الطاعات، قلنا خاصة المال، يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بالمال، قلنا لأن الإنسان عنده الشح، مجبور الإنسان أساسا على الشح، شح النفس وحب الإنسان للمال، فحب الإنسان للمال قد يدفعه ألا يؤدي ذلك الواجب الذي عليه. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحض على ذلك، يحط على ذلك، قلنا حتى يدفع هذا المال، وقد أقبل على ربه سبحانه وتعالى بتلك الطاعة حتى يساب على أساسها. فإن قال ومن منعها منع الزكاة الواجبة فإن أخذوها وسطر مالي، يبقى هنا في الحالة دي حيعاقب هذا الإنسان، يبقى في عقوبة تؤخذ منه قهرا، يبقى لا تطرد تؤخذ منه قهرا. لذلك نقول أن يعني لو ملك أو قوم اجتمعوا على عدم دفع الزكاة يبقى يقوم الإمام بحرب هؤلاء، وأن حتى دفعوا الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى لو هؤلاء القوم اجتمعوا على عدم دفع الزكاة قام الإمام بمحاربة هؤلاء القوم حتى يدفعوا هذه الزكاة المفروضة. قال فإن أخذوها وسطر مالي، هل يا ترى بيصادر جزء من مالي؟ يبقى الإنسان عليه زكاة، يبقى الزكاة المفروضة هنأخذها، هو منع الزكاة هنأخذ الزكاة المفروضة. يا ترى في الحالة دي هل إحنا بنصادر جانب من مال ذلك الرجل عقوبة له؟ هل بمعنى آخر هل يعذب للمنع بجزء من المال يصادر أم لا؟ قال ومن منعها فإن أخذوها وسطر مالي. البعض قال في هذه الحالة حيؤخذ شطر المال ذلك الرجل، يصادر منه شطر المال، نقول عقوبة لمنع الزكاة. يبقى الزكاة المفروضة نقول عليه مثلا انت مقار، يبقى عند ذلك حنجري الزكاة، وإذا رجل منع الزكاة حنجري الزكاة، ثم نقسم المال إلى شطرين، ثم نأخذ شطر ذلك المال، عقوبة لمنع الزكاة، عقوبة لمنع الزكاة. هل يا ترى هو ده معنى الكلام؟ وهل يجوز العقوبة بالمال أم لا؟ فعلى ذلك نجد أن العلماء يقولون البعض قال أن العقوبة بمصادرة شطر مال ذلك الرجل فعقوبة لمنع الزكاة، قال العقوبات دي كانت في أول الإسلام، كانت بتفرض عقوبات مالية، عقوبات مالية. ونجد أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يؤخذ منه إلا الزكاة لغيره، وقال وجعل هذا الحديث منسوخا، وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته. يبقى مذهب العلماء أساسا أنه لا واجب على متلف الشيء إلا أكثر من مثله أو قيمته. يبقى لكن هو أساسا معنى الكلام أنه لا يؤخذ منه أكثر من المال المستحق، لا يأخذ منه أكثر من المال المستحق. الإمام النووي رحمه الله بيوجه الكلام ده ويقول أن الدعوة بأنها كانت عقوبة في بداية الإسلام في الأموال، وقال هذا ليس بثابت ولا معروف، اللي قال أساسا وقال إن العقوبة دي كانت عقوبة في بداية الإسلام، إن فرض العقوبات عن طريق الأموال، يبقى الإنسان فعل كذا كان يصادر جزء من ماله أو يعاقب ويعذر بمصادرة جزء من ماله. قال إن القول إن دي كانت في بداية الإسلام في صدر الإسلام وبعد كده نسخت. قال القول ده هو ادعاء لا برهان ولا دليل عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله إن من ادعى أن كون هذه العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف. قال ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. بيجي الإمام النووي رحمه الله يبقى يتعقب هذا الكلام. قال اللي قال إن كانت دي عقوبة في صدر الإسلام كان بتقع العقوبات في الأموال وبعد كده الكلام ده نسخ، قال أساسا هذا ليس بثابت ولا معروف، إن كان في عقوبات مالية في البداية على من منع الزكاة أو يعني التعزير بالمال، دي مسألة. المسألة الأخرى قال أيضا دعوة الناس ده يعني مع جهالة التاريخ يبقى ده دعوة مردودة، عشان نقول إن يبقى في ناس كنا نشوف يبقى حكم تقدم وحكم تأخر لازم يبقى عارفين التواريخ، لازم يكون عارفين التواريخ، وإذا لو لم يعلم ذلك التاريخ لا نستطيع أن نقول هذا كان حكم متقدم ولا حكم متأخر عشان نقول ناسخ ومنسوخ. فقال مع جهالة التاريخ يبقى لا نستطيع أن نحكم بالناس. قال والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي رحمه الله إنه قال في سياق هذا المثل، قال لنظر وهب فيه الراوي إنه هو فإن أخذوها من شطر مالي. قال لنظر الجملة وما منعها فإن أخذوها وشطر مالي، قال لا هي إن أخذوها من شطر مالي، فالتوجيه كلام إن أخذوها من شطر مالي. قال المال بتاعه يقسم إلى شطرين ثم يأخذ الجابي الزكاة من خير المالين، يبقى قال المال بتاعه نقسمه إلى شطرين وإن جابي الزكاة يأخذ عند ذلك العقوبة تتمثل إن يأخذ من خير المال. ده بالضبط كده كما نقول في الدية. الدية أساسا بتفرض في القتل الخطأ وقتل شبه العمد، قتل الخطأ وشبه العمد. القتل طبعا العمد في قصد كما قال وكما رأي لنا ربنا سبحانه وتعالى، أما في حالة قتل الخطأ أو قتل شبه العمد فعند ذلك بتفرض دية، لكن يفرق ما بين قتل الخطأ وقتل شبه العمد. في قتل شبه العمد بتغلظ الدية، هي يبقى نقول مئة من الجمال، مئة من الجمال في دية قتل الخطأ ودية شبه العمد مئة من الجمال، لكن في الحالة ديت بتغلظ بقى الدية أربعون منها خلفة، أي أنها في بطنها يعني ولد، في بطنها ولد، يبقى دي في الدية شبه العمد. يبقى الكلام دوت يبقى هي الدية نفس المقدار، لكن عند ذلك العقوبة إنه يغلظ في الدية. يبقى نقول المال اللي احنا هناخده في الإبل هيختلف، مع إن هي نقول العدد واحد ومستوفى تماما، لكن في دية شبه العمد يبقى يغلظ، هناخد أعلى، يبقى أعلى قيمة من ايضا الدية التي في الخطأ. هنا كذلك ايضا ده كأنه منع الزكاة، نقول عند ذلك هنأخذ الزكاة، يقسم المال الى شطرين ونأخذ الزكاة، نقول الزكاة المقدرة خذها ولكن من خير المالين، من خير المال. يبقى دي العقوبة اللي هي تفرض عليه كما قال الامام النووي رحمه الله، يرجح الكلام الذي ذكره ابراهيم الحربي رحمه الله، قال فانها تدعو من شطر مالي، اي يجعل ذلك المال شطرين ثم يدخل المفضل ويأخذ الطرف الخير منه عقوبة لمنع الزكاة، عقوبة لمنع الزكاة. لكن التعذير بالمال قال ده يبقى مش موجود. طبعا هنا تعذير بالمال يعني العلماء يقولون التعذير يكون بعقوبة بدنية لكن ليس بعقوبة مالية، قال حتى لا يتلاعب الهوى بالسلطان فيفرض هذه العقوبة على إنسان يصادر المال، يصادر المال، فقال عشان ما يبقاش فيها شهوات نحن نعاقب ناس تصادر المال، إذا أعجب السلطان بمال مثلا إنسان فرض عليه العقوبة بالمال حتى يصادر ذلك المال. قالوا على ذلك نمنع التعذير بالمال، فلا يكون التعذير إلا عن طريق يبقى العقوبة البدنية، لكن التعذير بالعقوبة المالية يبقى عند ذلك قال لا يتم العمل من خلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عزم من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. يبقى لو كان حتى يصادر شطر مالي كنتيجة لمنع الزكاة فعند ذلك كل ده بيدخل إلى بيت مال المسلمين، بيدخل إلى بيت مال المسلمين، حاجب ليس له فيه نصيب ولكن كل ذلك يدخل إلى بيت المسلمين. وقال عزم عزمات ربنا أي حق واجب وكأنه فرض ربنا سبحانه وتعالى. قال الحديث لا يعلم أن يأخذ الإمام الزكاة قهرا ممن منعه، يعني يأخذ الزكاة قهرا قهرا يبقى قهرا تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. يبقى لو كان هي الإمام أخذ الزكاة قهرا ذمة منع الزكاة، يبقى برأت الذمة على ذلك. لو أمسك منع الزكاة الزكاة يأتم، لكن لو أخذت منه قهرا يبقى عند ذلك هنقول إن الزكاة برأت بها الذمة لا يطالب بها مرة. زي طلاق كده، لو طلب الإنسان ولم يعقل من صلاة شيء نقول لا يترتب عليها ثواب، لكن تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. يبقى برأت الذمة بمجرد أنه أدى الطلاق وأتم الأركان والواجبات ولم يأتي بناقض من نواقض الطلاق، نقول صلاة صحيحة برأت بها الذمة أي لا يطالب بها مرة ثانية. لكن نقول يا ترى التهول لا يترتب عليها بقدر ما عقل منها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس بالقول بظاهر الحديث، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، قال هو مذهب الثوري وأبي حنيفة أصحابه. يبقى هل الغلول في الصدقة أو الغنيمة إنسان غل شيء كده من الصدقة أو الغنيمة، يبقى ترى حنفرض عليه غرامة؟ نقول لا تفرض عليه غرامة، ولكن يطالب برد هذا الشيء اللي هو أخذه سواء من الغنيمة قبل التقسيم أو أنه هو غلول أخذه من الصدقة، أخذه من الصدقة. يبقى إنسان كده سرق بعض من الصدقة أو أخذ حاجة من الغنيمة، في الحالة دي يطالب بيعاقب بعقوبة مالية، نقول لا يبقى هترد هذه القيمة، ترد هذه الأشياء. قلنا يعاقب بها بسجن، يعاقب بالضرب، بأي صورة، لكن عقوبة مالية لا، ولكن نرد أساسا ما أخذه من هذا المال أو من تلك الغنيمة. قال البعض أيضا تأول الحديث بصورة أخرى، قال معناه أن الحق يستوفى منه غير مطروق عليه. قال إن البعض يتأول الكلام دوت الحديث ده تأوله بصورة ثانية، قال إن الحق هيستوفى منه غير مطروق عليه، يعني مش هيترك الحق حيث يتأول. فسأل إن رجل عنده مال وتلف المال، قال كان عنده 1000 شاة فتلف حتى لا يبقى منه إلا 20. يبقى الرجل ليه 1000 شاة وتلفت إلا فلا يبقى منه إلا 20، فإنه يؤخذ منه 10 شياة لصرف 1000 أو شطر ماله الباقي أي نفس ذلك. قال إن الكلام ده هو يبقى رجل عنده 1000 شاة، فطبعا هنا في كل ماء شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 1000 شاة يبقى الزكاة المقدرة هتبقى 10 شياة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تلف المال الرجل ده لم يبقى عند هذا الرجل إلا 20، فقال هناخد شطر المال ل10 مستوفي طالما وجبت الزكاة. يبقى الإنسان عنده 1000 شاة نقول الحال عليه حول، يبقى وجبت الزكاة، زكاة الألف دهية يبقى تتمثل في 10 شياة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزاد عن 300 في كل 100 شاة، في كل 100 شاة يبقى الألف، يبقى المقدار المقدر فيها 10 شياة. نقول تلف المال فيبقى إلى 20، ما بقاش عنده إلى 20 شاة، يبقى هناخد إحنا أساسا 10 شياة، يعني ده مال وجب خلاص. فنقول المال ده يبقى لابد من مصادرة، يبقى شرط كأننا إحنا هنصادر شطر المال ذلك الرجل المتبقي بعد التلف، يبقى الزكاة مش هتسقط، مش هنقول والله لا عنده 20 شاة في الحالة دي هنبص عليها زكاة ولا لا، لا ده الزكاة وجبت. لذلك بينا في أخذ الزكاة من المرتد، أخذ الزكاة من المرتد، قلنا الإنسان لو ارتد بعد وجوب الزكاة عليه تؤخذ الزكاة من ماله وباقي المال هيصادر إلى بيت مال المسلمين. يبقى نقول لا زكاة في مال المرتد، الكلام ده لو لم يعمل عليها الحول وارتد ذلك الرجل، قلنا لأن طبعا في الحالة دي لا تؤخذ الزكاة من كافر، الزكاة طبعا هنا بتوجب بين المسلمين أساسا، لكن الكافر معلوش زكاة. أنا أعرف أن الزكاة الكافر بيبقى عليه جزية لو كان من أهل الذمة، لكن لا تجب الزكاة إلا على من كان مسلما، ولا تجب إلا من كان ممن كان مسلما، يبقى غير الجزية وغير يعني غير ذلك من الموال اللي هو بيأخذ منه الكفار. ده ارتد المرتد، ده نقول أن ذلك لما ارتد عن الإسلام إن كان عنده مال لم يحل عليه الحول يبقى لا نأخذ منه شيء، كل المال ده هيطلع باسم مال المسلمين. لو ارتد بعدما حال الحول على ماله وقد بلغ النصاب يبقى عند ذلك الزكاة تجب منه، قلنا لأن وجبت، ولما ارتد عند ذلك ردته لا تمنع من جباية الحق الواجب في ماله، لا تمنع من جباية الحق الواجب في ماله. فكذلك أيضا يبقى عنده 1000 شاة وبالتالي يبقى فيه زكاة مطلوبة عندما حال الحول، يبقى نقول هناك مقدار لابد من إخراج من ذلك المال عند القيام. سلف المال فنبقى إلا قليل، نقول ثبت في ذمتك، يبقى ثبتت في الذمة هذه الزكاة، يبقى دي زكاة ثبتت في الذمة. وبالتالي حتى لو تلف المال، حتى لو تلف المال تقول خلاص دي ثبتت في الذمة. وبالتالي طالما ثبت في الذمة بعدما حال عليها الحول يبقى عند ذلك نقول يطالب بها، يطالب بها بغض النظر يعني بقي ذلك المال أم يعني تلف ذلك المال. ثم ذكر أيضا في رواية عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة من كل حال، قال يعني محترما، دينارا أو عدل من المعافر ثياب تكون باليمن. لما ذكر معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو من كل 40 مسنة. يبقى ده زكاة البقر وكذلك أيضا نصاب البقر. يبقى نصاب البقر يبقى لو كان دون 30 يبقى لا زكاة مفروضة في البقر، لو كان دون 30 يبقى لا زكاة مفروضة في البقر، ولكن لا طالما أنها لم تصل إلى النصاب إلا أن يشاء ربها كغيرها من الأنصبة المذكورة في الأنعام. فزكاة البقر يبقى لا تفرض إلا إن بلغ ذلك النصاب، نصابها كما قال 30 أو يعني أزل من ذلك أو ما زال. فقال في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة، ده طبعا يبقى السن هيجبى من البقر، لكن هذا الزكاة المفروضة لا تفرض إلا إن وصل عنده النصاب، ونصاب البقر يبقى 30. إن كان دون 30 يبقى في الحالة دي نقول إلا أن يشاء ربها يتصدق تطوع، لكن لو وصل هذا الحد يبقى عند ذلك نقول ملك النصاب، حال عليه الحل يبقى نأخذ منه على حسب عدد البقر الذي يمتلكه. إن كان يبقى بيمتلك 30 بقرة يبقى فيها تبيع، 40 يبقى فيها مسنة، وبالتالي نقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا التبيع اللي هو سنة والمسنة اللي هي لها سنتين. ومن كل حالم يعني محترما دينارا عبد من المعافر، بيتكلم على الجزية المفروضة، الجزية المفروضة، الجزية تفرض على كل حالم، كل مكلف من أهل الكتاب إن عقد عقد الذمة بينهم وبين الإيمان. يعني الكلام ده إمتى بتفرض الجزية؟ يبقى أن يعطوا الجزية على أنهم صاغرون، يبقى في حاجة اسمها عقد الذمة، إمام المسلمين بيقوم بهذا العقد بينه وبين أهل الكتاب، بينه وبين أهل الكتاب. فعلى ذلك نقول مقابل إن هو يبقى بيدفع كل مكلف دينار، كل مكلف مثلا بيدفع دينار أو ما يعادله من قال من المعافر أي ثياب تكون في اليمن، يبقى تأخذ كده أو كده. فقال دي أساسا الجزية ممن طبعا لم يدخل الإسلام ويكون من أهل الذمة، وإن أهل الذمة دول أساسا يبقى أهل الكتاب، أهل الكتاب، أهل الكتاب دول عقدوا بينه وبين إمام المسلمين هذا العقد، وبالتالي يعرف بأهل الذمة. أهل الذمة طبعا هنا يبقى لهم حقوق، لهم حقوق، يبقى أيضا بيدافع عنهم. ونقول أيضا بيبقى فيه شروط ما ينبغي لهم أن يتعدوا أي بند من هذه البنود التي اشترطها عليهم الإمام. لو قلنا خلفوا أو نقضوا أي شرط ينقض عقد الذمة، وبالتالي يحول إلى حربي، يحول إلى حربي. لما يجي تعالى يتكلم عن أهل الذمة يتكلم عن الأحكام المتعلقة بذلك الأمر. ثم ذكر أيضا رواية عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سرته أو قال أخبرني من صلى مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من راجع لبن، ألا نأخذ من راجع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة الثمن، عظيمة الثمن. قال فأبى أن يقبلها، قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى أن يقبلها فقدم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها ثم قدم له أخرى دونها فقبلها، وقال إني آخذها، وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلا. فبيذكر هنا أيضا ان لا تؤخذ الصدقة الا من اواسط المال، لا تؤخذ هذه الصدقة الا من اواسط المال، يبقى اياك والهزيلة واياك وقرائب الاموال، ولكن تؤخذ من اواسط الاموال. لذلك قلنا ان هي بتقسم الابن او تقسم هذا المال الى ثلاثة، يبقى شطر اللي هو نقول اللي هو هزيل، وشطر اللي هو الكومات او القرائب، واللي هو الشطر الثالث يبقى الوسط اوسط المال. فبتقبل الزكاة من اوسط المال، لا نأخذ المريضة ولا نأخذ قرائب الاموال، ولكن هنأخذ من اوسط المال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ من راجع لها، يبقى نقول دي أساسا لها قيمة عند صاحبها، قيمة عند صاحبها، فلا تأخذ أيضا كأنه قال لا تأخذ من قرائب الأموال، قال ولا تجمع بين مفترض، يبقى كل دي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم للسعاد. يبقى السعر هو يجب الزكاة طبعا بيختاره النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة أيضا إلى هذه الوصايا، يبقى أوصاه قال ولا تجمع بين مفترض ولا تفرق بين مجتمع. وكان إنما يأتي المياه حين تلد الغنم، فيقول أدوا صدقة أموالكم، يعني بمعنى كده يا ترى الجامي ده بياخد الزكاة ازاي، يعني كيف بياخد الزكاة؟ بيرد على موارد الماء، بيأتي على موارد الماء، وبالتالي لما القوم يأتون برجيم أو بغنمهم حتى يكون من الماء، يبقى عند ذلك ده المكان اللي هو بيجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، أو يقول أدوا زكاة أموالكم، يبقى فيه موطن. قلنا يا ترى الجبل ده بيلف على الناس كده، ولا إن هو بيتمركز في مكان كده ويرسل الناس حتى يقول إليه؟ لا، قلنا عشان ما لا في مشقة لا على الجابي ولا على المالك، يبقى نقول إيه؟ بيرد على المياه، بيرد على المياه، أو المكان اللي هو من الممكن يبقى نقول فيه تيسير على السائع وعلى المالك، على السائع وعلى المالك. ولذلك كما قال إنما يأتي المياه حين تلد الغنم، يبقى لأن قلنا الغنم هتشرب، يبقى أو الإبل بصفة عامة هتشرب، يبقى فين المكان اللي هم بيشربوا منه؟ يبقى عند ذلك الجاري نقول هذا أمكن له، يبقى ده أمكن، وأيسر للجاري وأيسر للمالك، أيسر للمالك، يبقى نقول ليس هناك تعثير على المالك ولا تعثير على الجاري. فلذلك قال فيقول أدوا صدقات أموالكم، يبقى هو بالحالة دي يبقى علموا ان هما لابد من اخراج صدقات تلك الاموال. قال فعمل رجل منهم الى ناقة الكوناء، رجل منهم يبقى وجهت عليه الزكاة، فاتى الى ناقة الكوناء، ناقة الكوناء عظيمة الثناء، يبقى ناقة نقول من كرائم الاموال، كرائم الاموال. لذلك ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العبد لما يغدو الى المسجد فيأخذ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوموين، يبقى قال أيكم أيكم يغدو إلى مبحان فيأتي بناقتين كوموين لا إثم فيهما ولا قطع رحم، قالوا كلنا يحب ذلك، يعني أيكم يحب أن يغدو إلى مبحان فيأتي بناقتين كوموين غروين لا إثم فيهما ولا قطع رحم، قالوا كلنا يحب ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يأتي المسجد فيأخذ الآية هي خير من ناقة الكوماء، وآيتان خير من ناقتين كوماتين، ومن عدد كما بينا قبل ذلك في بيان الإنسان كيف أن الآية أفضل من ناقة كوماء، أفضل بكثير من ناقة كوماء إن غدا الإنسان إلى المسجد ثم تعلم تلك الآية. قال فعمل رجل منهم إلى ناقة الكوماء فقال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة الثمن. قال فأبى أن يقبلها، الجابي كده قلنا طبعا ليه بياخذ وصايا، وكذلك أيضا بيعلم ما هي الأموال التي يقوم بأخذها، يبقى لا يأخذ كرام الأموال ولا يأخذ أيضا المريض ولا الضرنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي، ده اللي هيتبع المالك، يعني نقول ما أنظروش على كده، ده المالك قال نقى أفضل شيء في الإبل وقال له انا هندفع، انا احبك تاخذ احسن حاجه من الابل. نادى الصحابه رضي الله عنهم، يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فهو راى كده ان هو يدفع احسن حاجه من الابل، ونقول يعني هو طيب النفس، يعني نقول مش الجابي اساسا جبر على ذلك الامر، ولكن الجابي له حدود فابى ان يقبلها. نقول والله طب الراجل ده عن طواعيه وعن نفس طيبه فعلى ذلك أبى الجابي أن يقبل ذلك الأمر، فقدم له أخرى، جاء بإبل أخرى واحدة أخرى فأبى أن يقبلها، ثم قدم له أخرى منها فقبلها. لما رأى كده أن هي دي هي من أواسط المال أو يعني تأتي من أواسط المال، قال إني أخذه أخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول إيه عمدت يا رجل فقيمت عليه إيه، يعني خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على ذلك الساعي، يعني يقول عمدت يا رجل فقيمت عليه إيه، يعني أخذت من كرائم الأموال. يبقى على ذلك نقول ذات الجابي ليه حدود، ليه حدود. أنا أعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا من رجل، لكن ذهب ما فادوا إلى الإمام أو الحاكم، لكن الساعي ليه حدود، لا يتصرف إلا في تلك هذه الحدود. نقول على الرغم من الرجل والذي يتصدق بقيد ذلك المال، نقول هو أساسا مقبل على هذا الأمر، لا يريد أن يدفع إلا قيد ذلك المال الذي عنده، ولكن الجاري لحدود لا يقبل ذلك الأمر لحدود، كما هو لا يقبل هزيمة أيضا لا يقبل كرام الأموال، حتى لو كان إن المالك ولن يدفع ذلك عن طواعية وعن نفس طيبة، لكن لحدود. نقول مرد ذلك إلى الإمام، الإمام هو الذي يعني يأخذ يعني هذه إقرار، هذه إقرار، عشان أيضا ما يكونش الإنسان بيفرض على الآخر شيء، لما خافت إن هو أساسا نقول والله طالما إن الرجل دفع خير ذلك المال هو الذي يدفع ذلك الأمر، قلنا أيضا يعني حدود الساعي له حدود، أمر دائما مفاده إلى الإمام، قلنا حتى يكون له يعني حق التصرف، وإن خافت الإنسان يستمرئ ذلك الأمر ثم يفرض على الناس هذا الأمر، هذا الشيء. وبالتالي يدفع الناس او يحث الناس على الدفع من كرام الاموال، فيبقى الساعي او الجاري كده ياخذ ما ذكر له الامام، وكان هو معروف من اواسط المال. ايضا في روايه عن قيد بن غفله قال اتانا اصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده وقرات في عهده لا يجمع بين مضطرب ولا يفرق بين مبتدئ خشيه الصدقه. قال يا مدعوث بين لا تجمع ولا يجمع حكم، قال بين لا تجمع ولا يجمع حكم، يعني يقول لا يجمع بين مضطرب ولا لا تجمع بين مضطرب، لا تجمع بين مضطرب يبقى كأن الوصية دي للساعي، الوصية دي للساعي لا تجمع بين مضطرب كده، لا تجمع بين مضطرب، لا يجمع بين مضطرب يبقى للساعي والمالي، يبقى للساعي والمالي، يبقى أولا لا تجمع بين مضطرب يبقى ده نقول للساعي، يبقى ده كلام ده للساعي، لو لا تجمع بين المختلف يبقى او لا يجمع بين المختلف يبقى معنى الكلام ان الكلام ده للمالك والساعي، ان المالك ما يجمعش بين المختلف ولا الساعي يجمع بين المختلف خشية الصدقة. انا كما بينا ان المالك بيجمع بين المختلف، قلنا لو رأى في جمع المختلف ده هو تقليل الصدقة، وجاب لما يجمع بين المختلف ده لو رأى ان في الجمع زيادة الصدقة، فعلى ذلك يبقى كل منه لا حدود، لا يجمع بين المختلف سواء الساعي او كان للمالك. ثم ذكر بعد ذلك روايه عن مسلم بن شعبه قال استعمل نافع بن علقمه ابي على رافض قومي فمرى ابي صدقه، قال فبعثني ابي في طائفه منه فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم، فقلت ان ابي بعثني اليك لاصدقك، قال ان اخي واي نحو تاخذون، قلت نختار حتى انا نتبين ضلوع الغنم، قال ان اخي فاني احدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعيره فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي طلب الغنم، فقلت ما علي فيها، فقال شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلأة محضر أو محضر وشحما فأخرجتها إليهما، فقال هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت فأي شيء تأخذان، قال عناق جذع أو ثنية، قال فأعمد إلى عناق معطاة والمعطاة التي لم تلد ولدا، قال قد حان ولادها فأخرجتها إليهما، فقال نولنا فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا، نولنا فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا. يبقى كما بينا أن الجامع ده ليه حدود في التصرف، ليه حدود في التصرف، فقال لما أتيا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي طلب الغنم، فقلت ما علي فيها، فقال شاء، يبقى على حسب العدد اللي هو عنده، قلنا من 40 إلى 120 بما فيها شاء. قال فعملت لشرق عرض مكانها ممتلئة محضة وشحما، إذا كثيرة اللبن وشحم، فأخرجتها إليهما. فقال هذه شاة الشافع، هذه شاة الشافع. قال أيضا في رواية والشافع التي في بطنها الولد، الشافع التي في بطنها الولد كما ذكر ذلك. قال فقلت بأي شيء تعبدان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية. فتعمل إلى عناق المعطار والمعطار التي لم يلد ولدا وقد حان ولدها، فأقربتها إليهما فقال لهما فجعلها على بعيرهما ثم انطلقا. ثم ذكر أيضا قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن ثالث بحلم عند آل عمرو بن حابس الحمصي عن الزبيدي قال أخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغضري بن غضير الطيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عاون الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالي طيبة بها نفسه راقدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الضرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فعلون فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالي طيبة بها نفسه. يبقى نقول له هو بيخرجها كده، يبقى بيخرجها نقول يبقى مش يعني يتمنى ان تكذا المال، لا يخرجها هي طيب النفس، وان هذا مال ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه في مال كما انظر النصاب وحال عليه الحول، فبيخرج هذا المال متجرا بها يعني بيرجو الثواب من ربي سبحانه وتعالى. واعطى زكاة مال طيبا بها نفسه رافضا عليه كل عام، يبقى كل عام بيؤدي الزكاة وهي ايضا بنفس طيبة وهي في نفس مقبلة على فعل تلك الطعام، ولا يأكل هارمة ما يعطيك كبير السن ولا تقل أسنانها ولا الضرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولا نزيل أشرار الأشياء، ولكن من وسط أموالكم، إن الله لن يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. يبقى لا نأخذ الكرام الأموال ولا نحن أساسا بنأخذ أيضا الهزيل من هذه الأموال. ثم ذكر رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابن قمقار، يبقى جمع المال الابن بتاعته فوجد إن هو لم تفر لا تفر إلا ابن قمقار، قال يبقى معنى كده الابن بتاعته ما بين كام ما بين 25 و 35 ابن قمقار، قال ما بين 35 و 25 35، فهو إذا جمع المال ممكن يوصل إلى 30 إلى 31، مهم إن هو كان على 25 وما زادش عن 35، فقال لم أجد عليه فيه إلا ابن قمقار، فقلت له أدي ابن قمقار فإنها صدقته، قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له ما لا بآخر ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، لمن جاب وساعه يعدوه، قالوا لا مش هناخذ إلا لنا مأمور إننا ناخذه. يبقى الجاني ده عارف ان عدد الابن من اصل كده يبقى فيه ابن قمقار لا ياخذ اكثر من ذلك. قال ولكن هذه ناقه فتيه عظيمه سمينه فخذها، فقلت لا ما لم اخذ ما لم امر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فان احببت ان تاتيها وتتعرض علي ما عرضت عليه فافعل، فان قبله منك قبلته وان رد عليك رددته. قال فاني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقه التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فإن الله ما قام في مال رسول الله ولا رسوله قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابن قمقار وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأنا علي وهي لي، قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي لي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في مال بالبركة. يبقى هذه الإمام لحق التصرف، لكن عند ذلك نقول أن الجاري ليس له ذلك الحق ولكن يشهده. وابن كعب رضي الله عنه كان يذكر الرجل لم عرض عليه هذه الناقه العظيمه، قال لا لم امر بذلك ولكن انت عليك ابنه مقارب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منك قريب فقم بعرضي، ذلك علينا. وقبل ذلك قبلناها وضبناها وضبناها. فعلى ذلك أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ده هيبقى من باب التطور ما زال على ذلك. قال ذات الذي عليك فإن تطوعت بخير أجارك الله فيه وأقم النوم بك. تطوعت بشيء أزيد سن أعلى يبقى حنقبل منك ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى حيبارك لك بالمال. فلما أيضا الرجل أطر على ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في ماله بالبركة. حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذات رواية الذكراء أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.